بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، أيها الإخوة المباركون، هذه إطلالة جديدة بعون الله من برنامجكم روح المعاني. وقد سبق أن من الله علينا في اللقاء السابق، فتحدثنا عن الوصايا الإلهية والنواهي الربانية في سورة الإسراء، وبدأنا الحديث في اللقاء الماضي حول قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسعينا جاهدين أن نفصل فيه شرعيا وإيمانيا وبلاغيا وتاريخيا على ما تقتضيه سنن هذا البرنامج المبارك. وانتهينا إلى قول رب تبارك وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ووعدنا أن يستمر الحديث في هذا اللقاء عما بعد ذلك من الآيات. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اللام هنا لا الناهية، فيتقتضي النهي، ولهذا عددنا هذه الآية من النواهي الربانية. والعرب كانوا في جاهليتهم ربما عمدوا لأن يقتلوا أولادهم، إما خوفا وخشية العار، وهذا يقع في قتل البنات، وإما خشية الفقر، وهذا يقع على البنين ويقع على البنات. ولفظ ولد في القرآن يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، يطلق ويراد به الواحد، ويطلق ويراد به الاثنين وأكثر، ويطلق ويراد به الصغير ويراد به الكبير. قال الله جل وعلا: فإن كان لكم ولد، لما ذكر في آية المواريث، ومعنى ذلك الولد هنا ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا. والعرب تقول لمن كان قريب العهد، والعرب تقول لمن كان قريب العهد من الولادة وليد. أما لفظ ولائد فقد قال الأئمة إن لفظ ولائد في عامة كلام العرب إنما يطلق على الإماء. قال عمر بن أبي ربيعة: تقول وليدتي لما رأتني، أي جاريتي، ينصرف جزاف، ينصرف ضرورة إلى معنى جاريتي. وعمر بن أبي ربيعة شاعر أموي مخزومي قرشي، عاش في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويقال إنه ولد في اليوم الذي مات فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما كبر عمر بن أبي ربيعة ورأى الناس منه شعره وغزله، قيل إن بعضهم قال عن يوم ولادته الذي مات فيه عمر بن الخطاب: أي باطل وضع وأي حق رفع، يقصدون بقولهم أي حق رفع وفاة عمر، وقولهم أي باطل وضع أي ولادة عمر بن أبي ربيعة. وهذا الشاعر هو الذي غير مجرى غرض الغزل في الأدب العربي كثيرا، فقد جرت العادة الشعراء أنهم يتغزلون بالنساء، لكنه جاء فجعل الموازين تنقلب نسبيا، إذ جعل أن النساء هن اللواتي يتغزلن به. وهو صاحب الأبيات الشهيرة: قالت الكبرى أتعرفن الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. وهو صاحب الرائية الشهيرة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر. وفيها البيت: ووال كفاها كل شيء أهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر. والتي ختمها بالأبيات التي جرت مجرى المثل: فكان مجني دون من كنت أتقي، ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. والمقصود إطلالة عامة عن أدبنا العربي، وأن عمر بن أبي ربيعة كان شاعر غزل، ويقال إنه تاب في آخر عمره، والعلم عند الله، ولسنا هنا في مقام مقاضاة الخلق، لكننا نتكلم عن إطلالة تاريخية أدبية حول شاعر استشهدنا ببعض قوله على ما نريد أن نعلق به على كلام ربنا جل وعلا. وقد كان هذا الضرب من الغزل شائعا في الحجاز، لأن الأمويين في بداية ملكهم أغروا الحجاز بالأموال حتى يلهوا شباب قريش عن المطالبة بالحكم. الذي نريد أن نقوله هنا إن كلمة ولائد إذا قيلت إنما يراد بها أنها تنصرف إلى الإماء، ك كما نقرأ في السيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن الولائد كنا ينظرن إليه عليه الصلاة والسلام وهو قادم إلى المدينة فينصرف هذا إلى الإماء. ولفظ ولد وأولاد في القرآن قلنا يطلق على الذكر والأنثى، وقد جعل الله جل وعلا الأولاد جميعا فتنة وجعل بعضهم عدو، جعل الأولاد جميعا فتنة. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وجعل بعضهم عدو، قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فمن هنا للتبعيض، ومعلوم أن من لها معان عدة، فتأتي للتبعيض وتأتي للبيان، تأتي للتبعيض وتأتي للبيان، وهذا أشهر استعمالها. وتأتي على غير ذلك مما هو مشهور محرر في كتب النحو مثل مغني اللبيب وغيره من الكتب. نعود لما كنا فيه. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قال في الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فاختلف الحال، فمعنى قول الله جل وعلا في سورة الإسراء التي نحن بصدد الحديث عنها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي أنكم لستم في حال فقر، الإملاق هو الفقر، لستم في حال فقر، لكن تخافون من كثرة عدد الأولاد أن تفقروا فتقتلونهم خشية أن تفقروا. فقال جل وعلا: نحن نرزقهم، قدمهم لأن الخوف من وجودهم وإياكم. أما في الأنعام فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي أنتم فقراء قبل أن يأتوكم الأولاد فتقتلونهم، تقولون نزداد فقرا على فقر، فقدم إطعامكم لأنكم موجودون على غيركم من الأبناء. فقال: نحن نرزقكم وإياهم. وهذا كله في التقديم والتأخير تكلمنا عنه أحيانا، من ما يدل على بلاغة القرآن. ولا ريب أن القرآن أبلغ كلام، إذ حسبه أنه كلام الله. قال الله جل وعلا هنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما. ولا ريب أن قتل الرجل لولده كان ذكرا أو أنثى من أعظم الموبقات ومن أجل المهلكات ومن كبائر الذنوب. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. فإذا بلغ بالرجل حاله أنه عياذا بالله يقتل ولد خشية أن يطعم معه، هذا سوء ظن بالله أنه لا يرزق. وانقلاب الأبوة والرحمة إلى فجور وقسوة أن يقتل الإنسان ولده، ووصف للبخل، لأن الإنسان إذا كان يبخل على ولده فسيعطي من؟ فتجتمع الكثير من المثالب لو كان الإنسان بهذا الحال. مثله في التي بعدها، قال: أن تزاني حليلة جارك. فالزنا أصلا ذنب عظيم وجرم كبير كما سيأتي، فكيف إذا كانت الجارة التي يأمنك جارك عليها؟ لأن الأصل أن الجوار يحدث لحمة، يحدث قربة، يحدث مروءة، يحدث وفاء وعهدا. فكيف يغفر الإنسان الذمار ويأتي لحليلة الجار وهو مستأمن عليها وقد كان عنترة وهو عنترة؟ يقول: واغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وينسب هذا البيت كذلك إلى حاتم طي. فإذا ذكرنا عنترة، وأنا قلت استطرد كثيرا حتى يصبح في اللقاء شيء من التثقيف، هو أحد أغربة العرب واحد شعراء المعلقات، ومطلع معلقته: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وهو تعلق بابنة عم له، أبى أبوها أن يزوجه إياه حتى أحسن في الصنع، وهو قد شارك كثيرا في حرب داحس والغبراء ما بين عبس وذبيان. فهو أحد مشاهير العرب، وقد كان موصوفا بالشجاعة، وكان يحب أن يمدح، وهذا فطرة جبلة في النفس. يقول: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي، أي فرس. وقد كان حريصا على أن يبدأ في القتال، لكنه يتأخر حين تقسم الغنائم، وما ذاك إلا ليعظم في عين من يحب،

قتلتك لكن هذا لا يشفي صدري، لا يعني أنها كليب بك وأنت بكليب، أنت الآن مقابل شسع نعل كليب. فلما قيل هذا للحارث قال الحارث قال بيته الشهير: قرب مربط النعامة مني لحقت حرب وائل عن حيالي. والنعامة اسم فرسه، يعني دخل الحرب وما كان بوده أن يدخلها ولا بوده أن يشارك فيها. والمقصود هذا من معاني قول الله جل وعلا: فلا يسرف في القتل. ثم قال ربنا: إنه كان، أي الأولياء الدم، إنه كان منصورا. قال الحافظ ابن كثير: فهو غالب قدرا، غالب قدرا وشرعا، يعني ذو حق شرعي وغالب قدرا. وذكروا أمرا عجبا هنا، قالوا إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استنبط من هذه الآية أن معاوية رضي الله عنه سيحكم. قالوا: لأن معاوية طالب عليا بدم عثمان، وكان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه والحق معه من جميع جوانبه يطالب معاوية بأن يقبل أولا بأن يرضخ أهل الشام له ويدخلوا في البيعة، وكان معاوية يصر على أن يسلم له قتلة عثمان باعتباره أموي وأنه وال ولي عن عثمان. فقالوا إن ابن عباس قال إن الأمر سيؤول إلى معاوية، لأن الله جل وعلا قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقد علق بعض الأئمة كالحافظ ابن كثير على هذا الاستنباط: إن هذا لشيء أو الأمر عجب، والعلم عند الله. ولا أدري مدى صحة نسبة هذا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لكننا يعني المسألة من حيث إجمالها فيما بين أهل الشام وأهل العراق، فإن الحق كان مع علي كله بلا تخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وعمار كان في جيش علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعود للآية، قال الله جل وعلا: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يترتب على هذا مسألة شهيرة، وهي: هل للقاتل توبة؟ ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ليس للقاتل توبة، واحتج بقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأن هذه الآية من سورة النساء من آخر ما نزل. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن القاتل له توبة بدلالة العقل والنقل. أما بدلالة النقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، ثم سأل رجلا: هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله وأكمل به 100. ثم ذهب إلى آخر دل على عالم فسأله: هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اترك القرية التي أنت فيها واذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فخرج الرجل من القرية التي هو ذاهب إليها فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجاءهم ملك الموت فقضى بينهم وقال: قيسوا ما بين القريتين. فوجدوه أقرب إلى القرية التي هو مهاجر إليها فأخذته ملائكة الرحمة. قالوا: والحديث صحيح وفيه دلالة ظاهرة على أن للقاتل توبة. أنا قبل أن أكمل هذه أحاول أن أستنبط شيء من الأحاديث. لابد لمن يتصدر للناس في العلم والفتوى وبيان الدين أن يؤتيه الله جل وعلا بصيرة كيف يتعامل مع الناس. هذا قتل 99 نفسا، أنت عقلا يعني لك أن تتخيل رجل عنده قدرة بدنية وجرأة قلبية أن يقتل 99 في الزمن الماضي. لا يمكن لأحد أن يقتل 99 بطريقة واحدة، لأنه لا يوجد سلاح جماعي كما يوجد في عصرنا، لكن القتل يكون بالرمح أو بالسيف أو بالخنجر، وهذا يحتاج إلى أن يضرب 99 ضربة حتى يقتل. فهذا يدل على قوة جسدية، على قوة بدنية، على جرأة قلبية، يدل على أشياء عديدة. فهذا الأول الذي سئل يظهر أنه كان عابدا. لما كان عابدا هو يعبد الله في منأى عن الناس، لم يخالطهم، لا يعرف أحوالهم. فلما جاءه رجل يقول له: أنا قتلت 99 نفسا، هو أخذها من وجهين. الوجه الأول أنه لا يتوقع أن أحدا عياذا بالله يتجرأ على دماء الناس فيقتل 99. والأمر الثاني عدم مخالطته للناس جعلته لا يعرف شخصية مثل هذه ولا يبالي أن يتخذ طريقا حسنا للجواب. فقال يقول لو هل لي من توبة؟ قال لا ليس لك توبة. لو فرضنا أن الإجابة صحيحة شرعا، هي غير صحيحة، لو فرضنا أن الإجابة صحيحة شرعا لما يقول له في وجهه ليس لك توبة. هو قبل قليل يقول لك قتلت 99، فلا يعقل أن تخاطبه وتبادره بطريقة كهذه، إنما يؤتى بلطف يقول لو سيأتيك الجواب غدا أرجو أن يكون لك توبة حاول، يأتي له بطريقة. لكن قال له ليمضي قدر الله ليس لك توبة فقتله، وهذا المتوقع، فقتله وأكمل به المياه. لما ذهب إلى عالم اختلف الوضع، فالعالم يعلم ما الجواب الشرعي ويعلم كيف يجيب، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، يرغبه. هذا الدليل النقلي على صحة توبة القاتل. الدليل العقلي أن الشرك أعظم الذنوب وأجلها، ولا ذنب أعظم من الكفر والشرك. فإذا ثبت بإجماع المسلمين بدلالة القرآن والسنة أن من تاب من الشرك والكفر تاب الله عليه، فلئن من تاب عن القتل يتوب الله عليه، فلئن من تاب عن القتل يتوب الله جل وعلا، يتوب الله جل وعلا عليه. لكن لو أن أحدا قتل ثم تاب فتاب الله عليه، هل يسقط حق المقتول؟ حق المقتول جعله الله جل وعلا بين اثنين، جعله بين الأولياء فأعطاهم الذي ذكرناه القصاص والعفو أو قبول الدية. لكن يبقى حق المقتول نفسه الذي في قبره الميت، فهذا يأتي يوم القيامة يأخذ بالقاتل ويقول أي رب سل عبدك هذا فيما قتلني. فكونه يتوب سقط حق الله إذا قبل الله جل وعلا برحمته توبته، لكن لا يسقط حق المقتول. نفسه المقتول نفسه لم يستفد شيئا من توبة هذا، ولم يستفد من قبول الدية من عند قومه أو بالقصاص أو بالعفو. ويبقى بعد ذلك أن له حق يطالب به يوم القيامة حتى يعلم الجميع أي حرمة للدماء. تأتي في أحوال ذكر القتل وغيره أمور قد يعجب المرء منها، من ذلك شيء وقفت عليه بنفسي، أن قوما قتل لهم قتيل فطالبوا بالقصاص، فذهب أهل من الأخيار يملكون مالا بإذن من ولي الأمر ليشفعوا عندهم رجاء يتنازلوا عن القصاص، لأن المسألة كان مشاجرة عارضة ليس فيها شأن أخلاقي، إنما نزغات شيطان بينهما فقتل أحدهما الآخر لغلبة الغضب، ليس أمرا مبيتا ولا يتعلق بالخلق ولا بالشرف ولا بالعرض. فشفع هؤلاء الأخيار وذهبوا إلى أولياء الدم وعرضوا عليهم أموالا، لكن أولياء الدم أبوا، فصنع هؤلاء الذين جاءوا يشفعون طعاما، صنعوا طعاما على مقربة من ديار هؤلاء، فجاءهم أولياء الدم وقالوا لهم اخرجوا من هنا. فقال من يشفع اطعموا معنا، يعني تغدوا معنا، ثم يخلق الله ما يشاء، اسمعوا منا نسمع منكم ربما. لكن أولياء الدم رفضوا، لا نريد إلا القصاص، لا بد أن فلانا القاتل يقتل. قبلوا هؤلاء، يعني لا يوجد شيء بالإكراه ولا الشرع يقول به، أكلوا طعامهم حملوا متاعهم خرجوا ورجعوا إلى البلدة التي جاءوا منها. وهؤلاء رجعوا وكأن أصحاب أولياء الدم وعلى أنهم ردوا أمرهم وعزموا شأنهم وأنه لا بد من القصاص، مع أن أولئك الأخيار عرضوا أموالا طائلة أضعاف الدية بعشرات المرات أو أكثر، ومع ذلك رفض أولياء الدم. ما جاء المساء بعد هذه المداولة بساعات كحد أقصى 10 ساعات إلا والقاتل يموت في السجن موتة بسكتة قلبية. فهؤلاء أولياء الدم لا هم الذين قتلوا من قتل مقتولهم، ولا هم الذين نالوا شيئا من المال، وليس المقصود من هذا حث الناس على قبول المال، لا، لا، نتكلم عن قضية أن الإنسان، قبل قليل قلت أن مخالطة الناس تجعل الإنسان يرى أشياء عديدة، ولا ريب أن مثل هذه التجارب تسقل العقل وترزق الإنسان شيئا من التأودة، من الروية، من الفهم، من الإدراك، حتى يحسن به أن يتصدر للناس، فينفع الله جل وعلا به بما أتاه الله من علم مقروء مع ما أتاه الله جل وعلا من علم من تجاربه وغدوه ورواحه، وهذا لا بد لأهل العلم أن يسعوا به ويتحصلوا عليه حتى يكونوا أقدر على ذلك. وعبر التاريخ كله عرف مسائل القصاص ومسائل القتل ومسائل العفو، وأن العرب تتخذ يدا عند زيد ويدا عند عمرو، والله جل وعلا أعطى السلطان الكبير لأولياء الدم أن يعفوا، أن يطالبوا بالقصاص، أن يأخذوا الدية. والدية جاءت على أنها 100 من الإبل تقدر أثمانها ثم تعطى وتغلظ إذا كان القتل شبه عمد. هناك نوع من القتل يسمى قتل الغيلة، وقتل الغيلة أن يأتي القاتل للمقتول على وجه يأمنه فيه فيقتله، فهذا يرى الإمام مالك رحمه الله وعليه العمل في بعض بلاد المسلمين على أنه لا يحق لأولياء الدم أن يعفو ولا للسلطان أن يعفو، وعليه القضاء في أكثر بلاد في بعض بلاد المسلمين لا يحق لأولياء الدم ولا للسلطان أن يعفو، ولا بد فيه من إمرار القصاص، ولا بد فيه من إمرار القصاص، كمن يستدرج إنسانا على وجه يأمنه فيه ثم يخدعه ويقتاله غيلة، فهذا لا يقبل أن يتنازل أولياء الدم عن الدم، ولا يحق للسلطان أن يعفو عنه. قد وقفت على واحدة منها بنفسي، أنه قتل غلام غيلة قتلة بشعة، ومع ذلك قبل أهله، ربما لعوزهم أو فقرهم، قبلوا بالمال لكثرته، لكن المحكمة قضت أنه لا بد من قتل القاتل أخذا برأي مالك رحمه الله، وهذا حق، لأنه إذا كان الإنسان عياذا بالله يدعو إنسانا صغيرا كان أو كبيرا على وجه يأمنه، كمن زوجة تقتل زوجها على فراشها، أو زوج يقتل زوجته على فراشهما، فالإنسان أين يكون أشد أمنا؟ في مكان أكثر من بيته ومخدعه ومع زوجته، فإذا قتل من هذا الباب هذه غيلة، وإذا المرأة التي تزوجته ليحميها ويعولها فإذا به يقتلها على فراشها مثلا فهذه غيلة، لأنه قتلها على وجه تأمنه فيه. فهذا وأمثاله يرى بعض الفقهاء كما قلنا ومذهب مالك من وافقه على أنه يعد قتل غيلة، ولا بد فيه من إمضاء القصاص، ولا خيار فيه كما قلنا من دية أو عفو. هذا مجمل ما أردنا الحديث عنه، مستطردين ما بين التاريخ والأدب والشعر واللغة وما بين أحداث الناس حول قول الله جل وعلا: ومن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن هذه الوصايا الربانية والنواهي الإلهية في سورة الإسراء، ونبدأ عند قول الله جل وعلا: إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا العهد وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وما يتبعها من آيات ومعان جليلة في سورة الإسراء. هذا أيها المباركون على وجه الإجمال ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله حول الوصايا الربانية في لقائها الثالث، إلى أن نلتقي إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم دوما وأبدا لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.